ناوي للخير، وإما عامل للشر وإما ناوي له. صح؟ في حد غير خير؟ في حد لو ناوي خير ولا لا بيعمل خير ولا ناوي ولا بيعمل شر ولا ناوي؟ إما أنك عامل خير إما أنك عامل شر، إما أنك ناوي خير إما أنك ناوي إيه؟ شر. فكن أحد رجلين ولا تكن أحد رجلين آخرين. كن أحد رجلين، من هما؟ عامل الخير أو ناوي، ولا تكن أحد رجلين، عامل الشر أو ناوي الشر. يبقى مثل الأمة مثلا، شوف كلام النبي الوجيه صلى الله عليه وسلم، ولكن المتين الذي يضع إيه؟ قدميك على الحقائق، ما خدعنا رسول الله ولا كتمنا رسول الله، بل وأنصحوا الناس وأصدقوا الناس وأفصح الناس، أنصح وأفصح وأصدق، جمع نبينا هذا عظيم النصح صلى الله عليه وسلم، وأنصح الناس ما ترك خيرا إلا دلال عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، وأفصح الخلق بسان عربي مبين. ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم الخير هذا أبدا، ولا لوى لسانه حيث لا يفهمه أحد، وإنما أوضح وكرر وبين صلى الله عليه وسلم، واستغل المناسبات في تعليم الأمة، ونقل لنا من حوادث مضت عن طريق الوحي. كان في من كان قبلكم رجل، كان في من كان قبلكم نفر، كان في من كان ليه؟ لنقتدي، لنتعلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة هذه مثل أربعة نفر. رجل عمل الخير، حرص عليه، ودعا إليه، آتاه الله مالا وعلما، شوف الجمال، آتاه الله مالا وعلما، شوف العلم. العلم مع كل خصلة من خصال الخير زي الصفر ما تحطه جنب الواحد، واحد اما تحط الصفر بقى كام؟ طب كمان صفر. مئة، طب كمان صفر. ألف، كمان صفر. عشرة آلاف، كمان صفر. شوف الزيادة بقى دي ايه؟ واحد، عشرة، عشرة، مية، مية، ألف، ألف، عشرة آلاف، مئة ألف، مليون. هكذا العلم تحطه بجوار الصفة تتضاعف. مال مع العلم يضعه في موضع، مال مع علم، ولد مع علم، خلق مع علم، كل شيء مع علم يصبح أزين شيء. كل شيء مع ايه؟ مع علم، لأن العلم سيزقك الهداية فيه. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني مالا صالحا، اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. ممكن يرزقني مالا يدمرني، ممكن يرزقني ولدا يدمرني. لهذا ايه؟ الولد مقيد بالصلاح. طب انا اعرف الصلاح ازاي؟ وكيف انأى بولدي عن فسادي واجعله صالحا؟ كيف استفيد من مالي؟ كيف استفيد من ولدي؟ كيف استفيد من زوجي؟ كيف تفيد من أي شيء؟ العلم، بالعلم. فالعلم يزيد لك كل صفة. فهذا الرجل أتاه الله مالا وعلم، فعرف أين يضع هذا ليه؟ لأن طبعا أبواب الخير كثيرة، وأبواب الخير متفوت. واحد يقول لك: والله أنا عنده مال، والله أنا عندي اقتراح. واخد بالك إيه الاقتراح؟ إني أنا آجي على مسجد أبو غنام ده أدين، أنا هبنيه وأعمل القبة، نفسي أعمل قبة أبو غنام دي من النحاس الخالص، والمقصورة دي اللي هي بقت قديمة دي نفسي أعملها من الزبرجد، واخد بالك، وتكون كده في ميزان حسنات لأولياء الله الصالحين. هكذا يقول: روح يا عم لأولياء الله الصالحين واعمل مسجد قبة من النحاس. ما عنده علم فيعذب بمالي هذا. يعني اعلم

من زنى وباشر الزنا ليس كمن قال مثلا أتمنى أن أزني مثلما زنى. يبقى النية المجردة هذه يشارك فيها صاحبها صاحب الخير وصاحب الشر بس فيما يتعلق بالنية. ولهذا كان أحوال الناس فيما يتعلق بالنية والعمل والسعي في عمل على أقسام. واحد، هناك من نوى وعمل، فمن نوى وعمل هذا أخذ الأجر كاملا إن شاء الله. طيب، من نوى فقط هذا له أجر نيتي. طيب، ثلاثة، من نوى وهم وسعى ولكنه لم يصل، إما موت إما ضاعت فلوسه إما أي حاجة، فأجره كامل أجر من عمل. خلي بالك، هناك من نوى وعمل ده أجره كامل، هناك من نوى فقط ده أجر نية، هناك من نوى وسعى بقى، هناك من نوى إيه وسعى، يلا جماعة دفع فلوس واخد بالك أو جاب صوت يلا نعمل كذا، ولكن حصل أن هذا الرجل مات، حصل أن هذا الرجل أصابته جائحة أخذت ماله، حصل أنه صرخ ماله، فهذا إن شاء الله أجره كامل موفور أوفر ما يكون. تعال إلى العكس، رجل نوى سيئته وعملها يبقى الوزر كامل، رجل نوى فقط ولم يتحرك يبقى الوزر على قدر النية، رجل نوى وسعى خلاص، سعى هذا الرجل يعني نوى واتصل وخد الموعد ومشى وتسلق الأسوار دخل ابن هرب راح يسرق اتمسك فهو كمن سرق في الوزري سواء. يبقى إذا في مرتبة ثالثة عليه مرتبة إيه؟ مرتبة التحرك. طيب الدليل، ما الدليل على أن هذه المرتبة تأخذ أجر أو إثم العام الحقيقي؟ طيب هذا في النية ولا في العمل؟ يعني كان من المجاهدين لكن المرة دي أصيب بالمرض، أصيب بالمرض، فإن الله يكتب العبد ما كان فعله صحيحا تمام. طيب في واحد يلوذس ما كانش له من سابق، طيب يعني سعر ولكن ما وجدوا ماء في حديث أوضح اللي هو نعم هذا حديث أوضح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ طب القاتل في النار عشان إيه؟ قال فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لا يضرب ضربة ويضرب ضربة، يضرب ضربة ويضرب ضربة، لكن هذا قتل وهذا قتل، فالمقصور كالقاتل، فالمقصور كالقاتل في إثم، لكن القصاص والدية وكذا دي لها أحكام ثانية. احنا نقصد ايه؟ الإثم والأجر، الإثم والأجر. فهذا قال فما قال الصحابة يا رسول هذا القاتل فما باله المقصول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى الحريص هذا اللي بيجيب السلم ويحطه، اللي بينط السور، اللي بيمسك السيف، اللي بيمسك السكينه ويجري وراه، اللي بيجيب الكبريت ويولع ولكن انطفى، كل دول كمن فعل في الإثم. اللي بيركب عربيته ويمشي ويعمل، اللي بيركب حمار دابته ويحمي كذا، اللي بيرتب واللي بيسوي واللي بيعمل، كل هذا كل هؤلاء في الإثم سواء. وكذلك الراجل اللي بيسعى ان يجيب مثلا هنا وهنا مش قادر ينفق على أرامل المساكين فراح ذا من الأغنياء وعمل له مشروع وسوى، كل هذا ان شاء الله في الأجر ايه سواء، كل هؤلاء في الأجر سواء. يبقى اللي بيتحرك في الأجر اذا تحرك يبقى عمل، فهو ان شاء الله من جهة الأجر على خير. نعم.